فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها طالبة وعندهم دكتورة تدرسهم، وقالت بأن القرآن الصحيح أن فيه مجازا وأن هذا هو القول الراجح، فهل هذا قول صحيح؟ لا، ما هو صحيح، ما هو صحيح. القرآن ليس فيه مجاز، بل هو حقيقة، كله حقيقة وليس فيه مجاز. نعم.